نسمات سبع تقدم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أبدأ بها حق صواب. لا إله إلا الله، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، فضاضت الصخرة الصلاب. أحمد المختار للخلد يسبقنا بها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، الريح تشهد والسحاب. لا إله إلا الله، والجبال الراسية كلها وهضابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، أكبر سؤال أعظم جواب. لا إله إلا الله، الرعود أصواتها والبروق ثوابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، القاهر الفرد المهاب. لا إله إلا الله، جابر العثرات معطي الكنوز أصحابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، أول كلام أصدق ما تاب. لا إله إلا الله، الحكم في سرها والهدى بهدابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تخضع لها كل الرقاب. لا إله إلا الله، حظ والله من حملها وجاي يسعى بها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، ترجح بميزان الثواب. لا إله إلا الله، بالسما والأرض بحجارها وترابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، حصن من الشرك الكذاب. لا إله إلا الله، ما تمس النار من جاه في جلبابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، ذخر الولي يوم الحساب. لا إله إلا الله، يوم تدنو الشمس والكرب بعض أسبابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إله إلا الله أجمل خبر وأكمل نصاب. لا إله إلا الله تشرح الخاطر وما أفزع الذين بها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ننسج بها حسن الثياب. لا إله إلا الله هي نشيد المجد والنور من محرابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله فكر رهن عتق الرجاب. لا إله إلا الله طهرت للخلق بحسابها وانسابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله يفتح لها سبعين باب. لا إله إلا الله كل باب فاح من عودها وطيابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لو نزلت في الصخر ذاب. لا إله إلا الله هي سلاح الجند وسيوفها وحرابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله خذها معك وقت الذهاب. جنة الفردوس وين أنت يا طلابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا غفار سهل لنا كل الصعاب. لا إله إلا الله نجينا من كربة مظلم سردابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا غيرك ملاذ ولا دونك حجاب. لا إله إلا الله يرتجيك الخلق عدوانها وأحبابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي يا قيوم أنا بسألك بأم الكتاب. لا إله إلا الله حاجة فيك من القلب وانت درابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعفو عنا يا مجير النبي من العذاب. لا إله إلا الله واعفو عن أمة محمد فهو وصابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسألك بسمائك الغر والوصف المهاب. لا إله إلا الله بالفواتح والخواتيم كم نقرابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسألك بحروف كتاب إي والله من كتاب وبسوار إجازها باهر وسهابها وبالطوال السبع في شرحها فصل الخطاب وسورة الإخلاص يا ربنا عذنا بها ونسألك بالاسم العظام ويبه كشف المصاب وآية الكرسي وكم قلب نتهجى بها والله إني بالخجل مثل محموم مصاب جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب يغتفر له شردته بعد طول غيابها أتوسل بالشهادة وهي رأس الذهب واعترف بذنوب عبد وأنا كسبها تغفر الزلة وتفتح لينا للخلد باب واحمينا من نارك الموقدة وعقابها ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والصلاة على محمد على حوضه يجاب مضمى من ذاك شربه وهو صبابها وأهل بيته والصحابة لسيف الله نصاب حبهم عندي عقيدة حفظت كتابها والصلاة على محمد على حوضه يجاب مضمى من ذاك شربه وهو صبابها وأهل بيته والصحابة لسيف الله جراب حبهم عندي عقيدة حفظت كتابها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله